كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به. وهذا أيضا ينبني على أصل آخر هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول؟ ما معنى حكمي أو معقول؟ هذه تتكرر من المؤلف لكنه غابت عنا منذ فترة طويلة في أول مسألة، لما تكلم عن مسألة النية تكلم عنها، فلما ذكر الدليل العقلي قال هل ماذا الوضوء، هل النية، ثم تكلم عن النية واشتراطها في الوضوء، هل الوضوء أمر تعبدي أو هو لأجل النظافة؟ هو هذا التعبد هو الحكم. إذن هل الأمر حكمي فيكون حكم مستقر ينتهي الأمر، أو هو غير حكمي بمعنى معقول المعنى، والمعقول المعنى ينبغي أن نبحث عنه. ولذلك هناك مر بنا بأن الوضوء يجمع بين كونه عبادة وبين كونه أيضا مشتملا على النظافة، فالوضوء عبادة لا شك، لكنه في نفس الوقت ينظف الأعضاء. لكن نجد أيضا أن النظافة ليست هي المقصود ذاتها في الوضوء، بدليل أنه إذا لم يجد الإنسان ماء، فإن قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط، وإن قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط. لأننا إذا قلنا إن العلة واضحة بأن الشرط هو المانع وقد عقلنا ذلك تماما، يزول ذلك المانع بزوال الشرط. نعم. فمالك رحمه الله رآه معقولا، والجمهور رأوه غير معقول. يقصد بالجمهور الأئمة الثلاثة، وهذا تكلمنا عنه فيما مضى. الآن نبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي، ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلا. يريد المؤلف، يقول المؤلف، غالب الموانع الموجودة في أبواب الربا إنما هي حكمية. ما معنى حكمية؟ أي متعلقة بالأحكام ولذلك لا ترتفع. وأنتم تعلمون أن الربا من أشد الأحكام تحريما، ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلا وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. يعني مراد المؤلف أنه إذا خالطه ربا فإنه لا يرجع إلى الإباحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة. ومن هذا الباب باب العربان، باب بيع العربان. ما هو العربان؟ يقال العربان ويقال العربون، وهذا نعرفه كثيرا، وربما تعامل به عدد منا. له يأتي في عدة لغات، يأتي عربان على وزن فعلان، ويأتي عربون على وزن فعلون، ويأتي أربان بإبدال العين همزة، ويأتي أربان. إذن يقال عربون وأربون وعربان وأربان. هذا إذا أراد إنسان أن يشتري سلعة من إنسان فيدفع له جزءا من المبلغ، ولنفرض أنه اشترى سلعة ب10,000 ريال، فيدفع له مثلا 200 أو 500 فيقول هذا عربون يبقى عندك، ليطمئن البائع على بضاعته بأن هذا المشتري صادق، وأيضا المشتري يطمئن على أنه قد أمسك هذه البضاعة وأصبحت محبوسة له. فإذا ما مضى وقت ولم يأتي المشتري، فهل هذا المبلغ 500 يكون للبائع حقا له أو لا؟ هذا هو المراد الذي نعرفه نحن الآن، وهو جائز أن الإنسان يشتري السلعة فيقدم جزءا من ثمنها ثم يأتي بعد ذلك ويشتري، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف في الصورة التي ذكر المؤلف، يشتري سلعة بثمن ثم ينقده جزءا منها ويقول له إن أخذت هذه السلعة فهذا المبلغ المقدم جزءا يكون جزءا من ثمنها، وإذا لم آخذ السلعة فذلك لك. فهل يحل للبائع أن يأخذ هذا المبلغ فيما إذا لم يشتري المشتري السلعة، إذا لم يشتري المبتاع السلعة؟ هل للبائع أن يأخذ هذا المبلغ دون عوض؟ لأننا نعلم أن البيع مبادلة مال بمال، البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع ثمنها، إذن هناك عوض ومعوض، لكن هنا دفع عوض ولا يقابله معوض، فهل يجوز للبائع أن يأخذ هذا الحق الذي سمي عربونا إذا عدل المشتري عن شراء السلعة؟ هذا سيبينه المؤلف ونعرف الأدلة الواردة فيه. قال: ومن هذا الباب بيع العربان، فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، ورد في رواية نهى عن بيع العربون. سنأتي إلى هذا الحديث، هذا الحديث كما ترون نص، فلماذا لم يأخذ به جميع العلماء؟ جاء في أثر آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحله، فبعد ذلك ننظر في الدليلين. قال: وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه. تعود مرة أخرى: فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز. من هم الجمهور؟ هم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز بيع العربون. لماذا؟ قالوا: لأنه أخذ مال إنسان دون عوض دون مقابل، فلا يجوز ذلك. قالوا: وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون، روى ذلك في الإمام مالك في موطئه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد بمسنده، مع أن الإمام أحمد لم يأخذ بهذا وهو قد رواه في المسند، وأيضا رواه أبو داود في سننه كما رواه أيضا ابن ماجه. وجاء في أثر آخر عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون قال فأحله، رواه عبد الرزاق في مصنفه. هذا دليل هؤلاء وهؤلاء. إذن الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز بيع العربون، وأحمد منهم أجاز ذلك، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد. قالوا: ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة شراء السجن من صفوان بن أمية، فإنه كما جاء عن نافع بن الحارث أن عمر رضي الله عنه وكل إليه أن يشتري له دار صفوان بن أمية، فعرض عليه ثمنا فقال: إن رضي عمر يعني اشتراها، وإلا فلك كذا وكذا. وصح عن عبد الله بن عمر أنه قال بجواز أخذ العربون، كما أثر ذلك عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والنخعي وابن سيرين، وعن بعض الفقهاء كإسحاق وأبي ثور، وهو كما قلنا مذهب الإمام أحمد. إذن نحن إذا نظرنا إلى عدد العلماء نجد أيضا أن الفريق الآخر فيه جماعة من أكابر العلماء، بل أثر ذلك عن بعض الصحابة كما رأيتم عن عمر وعن ابنه عبد الله. إذن هناك فريقان، فريق يمنع وفريق يجيز. ما دليل المانعين؟ دليل المانعين ما خرجه ما رواه مالك في موطئه بلاغا، لعلكم تعرفون معنى البلاغ. يعني يقول الإمام مالك أحيانا يروي بسند متصل، وتعلمون أن سلسلة الذهب إنما هي رواية مالك، هنا بلاغ. قال: بلغني أو بلغنا عن عبر بن شعيب عن أبيه عن جده. من المعلوم أن الإمام مالك لم يدرك عمرو بن شعيب، إذن يبقى السند منقطعا. لماذا؟ لوجود راوي لم يسمى. فهل ورد تسمية الراوي في طرق أخرى؟ نعم، رواه ابن ماجه وسمى الراوي، قال: مالك عن عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب، لكن عبد الله بن عامر متكلم فيه، إذن هو ضعيف. وفي هذا السند أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف. إذن هذا الذي أخرجه مالك في موطئه كان بلاغا، هذا واحد. سند ابن ماجه ضعيف، وأيضا الروايات الأخرى بعضها جاء فيها ابن لهيعة، وابن لهيعة كما هو معروف بضعفه. إذن حكم عليه العلماء أو كثير من العلماء بأنه حديث منقطع، وقد أوصله البيهقي في سنن الكبرى يعني وصل سنده. إذن الذين لم يأخذوا بهذا الحديث وهم ممن رووه كالإمام أحمد رووا أنه منقطع. والحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أيضا هذا مرسل. لماذا؟ لأنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه إرسال. الأمر الآخر أنه من رواية إبراهيم بن يحيى وهو ضعيف. إذن هذا أثر ضعيف وذاك حديث فيه انقطاع. ولما سئل الإمام أحمد عن ذلك أفاد بأن الحديث لم يصح عند حديث الجمهور. ولما قيل أتأخذ بذلك قال وماذا أقول بعد قول عمر أو فعل عمر؟ كأنه أخذ بفعل عمر القصة التي حكيت لكم فيما يتعلق بدار صفوان بن أمية. إذن تبين من هذا أن جمهور العلماء منعوا بيع العربون لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأيتم الاختلاف فيه أنه نهى عن بيع العربون. والذين أجازوه أخذوا بأثر زيد بن أسلم مع ضعفه كما رأيتم وقووا ذلك بما جاء عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعما قال به أيضا جمع من أكابر التابعين. يبقى بعد ذلك كما رأيتم المسألة مختلف فيها، فما هو الراجح؟ نحن نقول هنا ما هو الأحوط. الأحوط حقيقة ألا يأخذ البائع شيئا. لماذا؟ لأن هذا المال أخذ دون مقابل معه، هو حبس بضاعته، وربما يأتي إنسان ليشتريها بثمن أكثر ويكون هذا قد دفع مقدما من المبلغ، ربما يضر ذلك بالبائع. لكن هذا المبلغ الذي أخذ كما ترون إنما هو أخذ دون عوض إلا حبس هذه السلعة. فأقول من أخذ بالعربون وعامل به فقد رأيتم ذلك أثر عن بعض الصحابة فلا ننكر عليه، ومن ترك ذلك فهو أحوط لدينه وأبعد من الخلاف والله أعلم. قال فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز، وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه. قوم من التابعين ما أدري سماهم، منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم. نافع بن الحارث هو هذا الذي روى، هو الواسطة بين عمر وبين صفوان بن أمية في شراء الدار، هو هذا نافع. وأيضا أثر عن سعيد بن المسيب، وكذلك أيضا عن النخعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وهو قول الإمام أحمد. وصورته أن يشتري الرجل شيئا ويدفع إلى المبتاع من الآن جمع. يريد أن يصوره المؤلف كما ذكرنا. ما صورته؟ كأن سائلا سأل قال ما هو العربون أو ما هو الأربون. وصورته أن يشتري الرجل شيئا ويدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة. يعني مراده أن هذا الذي يدفعه مقدما فيما لو تمت الصفقة يحسب من ماذا؟ من ثمن السلعة، لا يضاف إليها أو لا يخرج عنها، لكن هو متى يقع؟ فيما إذا عدل عن الشراء. وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به، وإنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض. من باب المغامرة والمخاطرة. لماذا؟ لأن الإنسان يأخذ حقا دون مقابل، وهو الذي ذكره المؤلف. والحقيقة أن الخيفة لم يكن كما ذكر المؤلف. الجمهور استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكان زيد رحمه الله يقول. من هو زيد؟ زيد بن أسلم وليس زيد بن ثابت الصحابي. وكان زيد رحمه الله يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان زيد بن ثابت لكان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال بأنه مرسل. قال وقال أهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله. الجواب أنهم ضعفوا ذلك كما قلت لكم. أولا الإرسال في الرواية، ثانيا أن راويه إبراهيم بن يحيى وهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وفي الاستثناء مسائل مشهورة. عاد المؤلف مرة أخرى إلى الاستثناء. إذا لازلنا نتحدث عن الاستثناء، ذكر الشروط والاستثناء، يعني يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني نهى عن ما تستثني إلا أن يكون معلوما. وسيذكر المؤلف مسائل دقيقة في هذا الموضع فينبغي أن ننتبه لها. قال: وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها، أعني هل تدخل تحت النهي عن الثنيا أم ليست تدخل؟ معروف أن حديث الثنيا صح، جاء مفردا في السنن وجاء مع جملة من النواهي، النهي عن النجش وغيرها في صحيح مسلم. نعم. فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها. هذه مسألة مهمة. إنسان عنده أمة حامل أراد أن يبيعها، هل له أن يبيعها ويستثني الحمل؟ يقول: أبيعك هذه الحامل وأستثني ما في بطنها. أنا أذكر الإخوة، أنا ما أدري، لا أظننا درسنا العتق، ليس كذلك؟ أنتم تذكرون أن ذلك جائز في العتق، جائز في العتق، يعني له أن يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها بالنسبة للعتق. فهل البيع كالعتق وأنه يختلف؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها، فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجوز، وقال أحمد وأبو ثور. نعود لنصحح كلام المؤلف مرة أخرى. فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. قال: فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجوز. على أنه لا يجوز، لماذا؟ استدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، قالوا: وهذا غير معلوم، نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. نعم. وقال أحمد وأبو ثور: لماذا لا تعلم؟ قالوا: لأنه مجهول، ما في البطن مجهول. والآخرون قالوا، استدلوا بنفس الحديث. نعم. وقال أحمد وأبو ثور وداود: ذلك جائز، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. مروي عن ابن عمر فعله، لأنه ثبت أن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها. إذن هذا هو حجة الفريق الآخر. إذن الفريق الآخر استدل بالأثر والمعقول، نقصد بالمعقول القياس هنا. أما المعقول قالوا: فما ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع جارية واستثنى ما في بطنها، وهو لا يمكن أن يفعل ذلك بمجرد رأيه، فلو لم يكن عالما بالحكم متثبتا منه لما فعل ذلك. فكون عبد الله بن عمر فعل ذلك ولم يعرف له مخالفة، فإن ذلك يدل على جوازه. أما حديث نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم فهذا عام، هذا دليل. الدليل الآخر أنهم قاسوا ذلك على العتق، فقالوا: كما أنه يجوز للإنسان أن يعتق أمة حاملا ويستثني بطنها، كذلك له أن يبيعها ويستثني ما في بطنها قياسا على العتق، يعني أصله العتق. إذن هنا أثر وهنا. أما الجمهور فإنهم استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، وقالوا: هذا بيع مجهول لأنه في البطن ولا يدرى عما ينتهي إليه. قال: وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه؟ هل المستثنى، انظروا، هل المستثنى مبيع يعني مباع يباع مما استثني منه، أو أنه منفصل عنه؟ لأنه ما هو المبيع؟ المبيع هو الجارية الأمة، والحمل الذي في بطنها هل يدخل في البيع عندما يطلق أو لا؟ من قال يدخل فيه فإنه لا يجوز استثناءه، ومن قال لا يدخل يجوز استثناء، فانتبه. وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه أم ليس بمبيع وإنما هو باق على ملك البائع؟ وإنما هو باق على ملك البائع، والتعليل كما ذكرت لكم وجهة العلماء هي ما حكيت لكم. نعم. فمن قال مبيع قال لا يجوز، وهو من الثنية المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامته. ما هي الصفة التي يكون عليها ذلك؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هل سيخرج سليما أو غير سليم؟ لا يدر عنه لأنه مغيب، هذا من بيع المغيبات. وقد رأيتم قبل دروس ليست ببعيدة اختلاف العلماء في بيع المغيبات التي تكون داخل الأرض وفيما يكون عليه قسط كالقمح، وأن الجمهور أجاز ذلك والذي خالف فيه الشافعي. انظر المسائل بعضها مرتبط ببعض. ومن قال هو باق على ملك البائع أجاز ذلك، وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في من باع حيوانا واستثنى بعضه. هذه مسألة أخرى الآن، هذه مسألة أخرى، يعني المؤلف سيعرض عدة مسائل قد نراها جزئيات لكنها في الواقع ليست جزئيات، لكن الغريب كما قلت لكم بأن المؤلف خالف طريقته ومنهجه، فبدأ يتوسع في كتاب البيوع في مذهب مالك ويوجز في المذاهب الأخرى. إنسان باع حيوان واستثنى منه شيئا، كأن يستثني رأسه أو أطرافه أو جلده أو غير ذلك مما فيه، هذا الحيوان الذي يباع أنتم تعلمون الحيوان لا يخلو إما أن يكون مأكول أو غير مأكول، فإن كان غير مأكول فلا يجوز ذلك لأنه لا يذبح، إذن الاستثناء غير وارد هنا. فإن كان مأكولا وقصد ذبحه فهل يجوز الاستثناء أو لا؟ المؤلف طال نفسه في مذهب مالك، والحقيقة المسألة كما هو معلوم ملخصها أن العلماء قالوا من باع حيوانا مذبوحا يعني مكولا واستثنى منه شيئا فهل يجوز ذلك أو لا؟ كأن يقول بيعك هذه الشاة بمبلغ كذا وكذا وأستثني رأسها أو أستثني رجليها أو أستثني يديها أو غير ذلك أو ما في بطنها، هل هذا جائز أو لا؟ أجاز ذلك الإمامان مع أنه فصل في مذهب مالك، مالك وأحمد، ومنعه الإمامان أبو حنيفة والشافعي. انظروا أقوال العلماء تختلف في مثل هذه المسائل، فما هي وجهة الذين أجازوا وما هي وجهة الذين منعوا؟ الذين أجازوا استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية إلا أن تعلم، قالوا هذه معلومة، أليس الرأس معلوما واليدان معلومتان وكذلك الرجلان وغير ذلك مما فيه، إذن استثنى شيئا معلوما معروفا، إذن البيع جائز. والآخرون منعوا ذلك وقالوا لا يجوز ذلك البيع لأن هذه الأمور لو أفردت لما جاز بيعه. هل يجوز لإنسان أن يأتي بشاة فيقول بعتك رأسها بكذا أو يدها بكذا أو رجلها بكذا؟ لا، هكذا يقول الحنفية والشافعية، قالوا وقياسا على الحمل في البطن، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الحمل في البطن فكذلك هنا. إذا رأيتم الخلاف، مالك وأحمد يستدلون بحديث نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم، قالوا وهذا بيع معروف معلوم لأنه محدد، والآخرون قالوا هذا غير لا يمكن بدليل أنها لو أفرد بيع هذه الأشياء بعقد منفرد لما جاز ذلك وقياسا على الحمل في البطن. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن العلماء عندما يختلفون ستجدون أن لأسباب، لأن لاختلافهم أسبابا، قد يكون سببا واحدا ويكون أكثر، ونجد أن أسباب اختلاف لهذا دليل ولهذا دليل، هذا يرى أن دليله أقوى وأوضح دلالة، وهذا يرى أن دليله وتعليله أقوى، وهكذا. قال وتحصيل مذهب مالك رحمه الله. المؤلف سيطيل الآن في كلام مالك، وأنا أعطيتكم ما قال به الأئمة عموما. وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في من باع حيوانا واستثنى بعضه أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعا أو معينا أو مقدرا، إن كان شائعا فلا خلاف في جوازه، يعني مثل ثلث ربع، نعم، مثل أن يبع عبدا إلا ربعه، ها هو نص عليه. وأما إن كان معينا فلا يخلو أن يكون مغيبا مثل الجنين، ها وإن مغيبا مثل الجنين، نعم. وأما إن كان معينا فلا يخلو أن يكون مغيبا مثل الجنين أو يكون غير مغيب، يعني ظاهر، نعم، كالرأس. فإن كان مغيبا فلا يجوز، نعم، وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل. إذن هذا الذي ذكره المؤلف مقدما ليس محل خلاف، ولأجل ذلك ذكرت لكم ذلك، الخلاف في الحيوان الذي يذبح. وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون، فإن كان مما لا يستباح ذبحه فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاما ويستثني رجله. إذن هذا الذي ذكره المؤلف نحن نسميه في علم الفقه مقدمات، يعني كل ما ذكره المؤلف نعتبره مقدمات، إما أن يكون مغيبا أو غير مغيب، والمغيب لا يجوز، وإما أن يكون مأكول وغير مأكول، وغير المأكول لا يجوز، هذه نعتبرها مقدمات ليصل عن طريقها إلى المراد، وهو بيع جزء من الحيوان المذبوح المأكول. وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون، فإن كان مما لا يستباح ذبحه فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاما ويستثني رجله، لأنه حق غير متميز ولا متبعض، وذلك مما لا خلاف فيه. ثم ما الفائدة منه أصلا مما يستثني رجله؟ نعم. وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه فإن باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح، ففي المذهب فيه قولان، أحدهما أنه لا يجوز وهو المشهور، أحدهما أنه لا يجوز هذا قول وهو المشهور، نعم، والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب، وهو أيضا كما قلنا رأي الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد. قال جوز وهو قول ابن حبيب، جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس، نعم. وأما إذا لم، وحقيقة لو أردنا أن نفصل لوجدنا له أدلة في قصة الذي باع جملا أو بقرة فيما أذكر واستثنى ثنياها، فإن علي رضي الله عنه أقر ذلك، وفيما حكم فيه أيضا زيد بن ثابت وغيره من الصحابة في قصة الذي باع بقرة واستثنى، قصة علي في الرجل الذي باع بعيرا واستثنى ثنياه، فإن علي رضي الله عنه أقر ذلك البيع. بالنسبة لزيد بن ثابت وغيره من الصحابة في قصة الذي باع بقرة واستثنى رأسه أيضا أقر ذلك البيع، إذن ذلك كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وجاءت فيه أثار. قال وأما إذا لم يكن قال والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب، جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس، وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب. ووجه قول مالك رحمه الله إنه إن كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب، وإن كان لم يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشف الجلد عنه. هذه التعليلات والتفصيلات كما رأيتم نقلها في مذهب مالك، وأنا أعطيتكم الخلاصة. نعم، الكلام عند الأئمة يدور في الحيوان، وكذلك في غير الحيوان كالمملوك استثناء بعضه، وهذا تعلمون كما في المدبر وغيره. ووجه قول ابن حبيب أنه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد، أصله شراء الحب في سنبله. رأيتم أصله، يعني أصل هذه المسألة قياسها على الحب، رأيتم الخلاف في هذه المسألة، وأن الجمهور بما فيهم المالكية أجاز ذلك، وأن الذي خالف في هذه المسألة إنما هو الشافعي، لأنه معللا بأن القمح يعلوه قشر، فلا يمكن أن يحكم على صلاح الحب الذي في داخل السنبل. متى يعرف ذلك؟ إذا فرك أو إذا أخرج من سنبله وأزيل ما عليه من قشر. والمالكية ممن يرى جواز ذلك. فكأن المؤلف يشير إلى أن أصل هذه المسألة مسألة سبق الكلام فيها. ووجه قول ابن حبيب رحمه الله أنه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد، أصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره. والجوز في قشره، وكذلك البيض كما تعلمون، واللوز والبقل، هذه كلها أمور مرت بنا، هذه كلها أمور مغطاة مخفية، لكن جاءت الشريعة بجواز ذلك. ولذلك نجد أن العلماء يقولون منذ صدر الإسلام الأول حتى يومنا هذا والمسلمون يتبايعون أنواع البقلة ومثل الفاصوليا واللوبة، ولا عرف عن أحد في ذلك خلاف، بل الناس تلقوا ذلك بالقبول وعملوا به، ولا قيل بأن هذه مخفية. فهل نقول لا نشتري البيض حتى يكسر؟ هل نقول اللوز حتى يفتح؟ هل نقول الجوز؟ لا. إذن هذه أمور تجوز. نعم. قال: وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا. إما عرفا يعني إما عملا، يعني ذبح هذا أو قدر ذلك، بيعك هذا وأستثني منه كذا وكذا بشرط الذبح. إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل أرطال من جزور. فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما المنع وهي رواية ابن وهب، والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط. المقصود أيها الإخوة المحذور منه هنا هو الغرر والجهالة، فإذا زال الغرر والجهالة أصبح ذلك جائزا، وكلما وجد غرر كثير فإنه يمنع، وإن كان الغرر يسيرا فإنه يعفى عنه. الثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه. لماذا أجمعوا؟ لأن هذا ليس فيه غرر وحق له، كما أن المشتري له أن يشتري جزءا من هذا البستان، فلماذا أيضا البائع إذن كذلك البائع له أن يبيع هذا البستان ويقول اشترط، لكن لا بد أن يحدد. ستأتي مسألة أخرى إذا أبهم فيها لا يجوز. إذن أجمع العلماء كما ذكر المؤلف على أنه يجوز للإنسان أن يبيع بستانه ويستثني منه نخلا، أو يبيع بستانه ويستثني شجرات معينة من العنب وهكذا. إذن الاستثناء إذا كان معين فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ماذا؟ لارتفاع الجهالة ووضوح الأمر. إذن الغرر زال. نعم. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات. واتفقوا، انظر هناك أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يبيع نخله بستانه ويستثني منه نخلات معينات، يقول استثني النخل الفلانية والفلانية وكذا ومن نوع كذا روثان وسكر وغير ذلك، إذن هو حددها وعينها. لكن لو قال أبيعك هذا البستان وأستثني منه 10 نخلات هل هذا يجوز؟ الجواب لا، لأن هذا النخل لا يدرى ما نوعه ولا صنفه، وربما يكون في ذهني شيء فيعود فينتقي من هذا البستان. نعم. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع. كذلك لو جاء إلى صبرة وقال بيعك هذه الصبرة إلا صاعا أو إلا آصعا أو إلا مدا أو أمدادا، هذه أيضا ربما يتعرض لها المؤلف، أيضا ذلك لا يجوز، فيه خلاف، لكن الأكثر على أنه لا يجوز وجود الجهالة. كلما زالت الجهالة جاز الأمر. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري لها. لماذا؟ ما الدليل؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، يعني نهى أن تستثني إلا أن يكون ما تستثنيه معلوما، وهذا غير معلوم، والأول معلوم فأجمعوا عليه. قال: لأنه بيع ما لم يره المتبايعان. المؤلف لا يكرر الحديث، لكن لو قرأتم في الكتب الموسعة لوجدتم أن حديث الثنية يتكرر كثيرا في كل صفحة مرتين أو ثلاث، لأنه هو عمدة أكثر هذه المسائل. قال: لأنه بيع ما لم يره المتبايعان. بيع ما لم يره، البيع مجهول، يقول أبيعك واستثني 25 نخلة، ما هي؟ هو لا يعرفها. واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع. بعد البيع الجمهور منعوا ومالك أجاز. فمنعه الجمهور يقصد الأئمة الثلاثة. فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل، لأن العبرة بذلك أيها الإخوة هو وقف العقد. عندما تم العقد بين المتبايعين العقد شريعة المتعاقدين، لم يكن المبيع معلوما، وكونه يعينه بعد ذلك ربما يكون فيه ضرر على المشتري، لأنه لا يكون معينا عند العقد، فبعد العقد يأتي فينتقي البائع ويقول قصدت هذه وهذه، هذا فيه ضرر على المشتري. بهذا نتبين حرص العلماء رحمهم الله ودقة الفقهاء في مثل هذه المسائل حتى لا يلحق الضرر طرفا من الطرفين. نعم. قال: فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. لماذا؟ لأنه النخل ليس على نسق واحد، قد تجد من النخل ما يساوي 5000 ثمر، ومن النخل ما لا يساوي 50 ريالا، وكلنا نعلم ذلك. تجد بعض النخل الكيلو يساوي 50 ريالا أو أكثر، وبعضها لا يساوي ريالا. إذن ربما حتى وإن عينه بعد العقد، لكن هذا التعيين لا يفيد عند الجمهور، لأن ما يخشى منه وهو إلحاق الضرر بالمشتري يحفر في ذلك، لأن البائع ربما يذهب وينتقي من النخل فيكون في ذلك أثرا على المشتري. قال: وروي عن مالك رحمه الله إجازته، ومنع ابن القاسم رحمه الله قوله في النخلات، أجازه في استثناء الغنم، وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشتري، فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم. نعم، هذا أيضا الجمهور منعه، كل منعه الجمهور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيله من حائط. إذا استثنى مكيلة يعني صاعا كما ذكرت لكم، وذكر المسألة، يعني قال أبيعك هذا الحائط إلا صاعا، أو أبيعك هذه الصبرة إلا صاعا، أو إلا مدا، أو إلا أمدادا، أو إلى غير ذلك، هل هذا جائز أو لا؟ هذه مسألة، انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله. قد يسأل سائل فيقول: لماذا؟ نعم هذه الصبرة أو هذا الحائط جزاف، لكن الذي استثني إنما هو محدد معلوم، صاع أو 10 آصع أو مد أو نحو ذلك، إذا لماذا منع ذلك؟ يعني قد يسأل سائل فيقول: لماذا؟ ما الفرق بين ذا؟ هناك استثنى 10 نخلات فقلنا يجوز، وهنا حائط معلوم استثنى منه صاعا واحدا أو 10 أصواع فيقولون لا يجوز. جمهور العلماء لماذا قالوا؟ الآن سنبين العلة، وأظن المؤلف ما بينها. نعم. قال: وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيلة من حائط. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، يعني هذا مثال، المؤلف يعطينا مثال، وإلا لو استثنى مدا أو 10 آصع أو غير ذلك، المهم أنه يستثني منه شيئا معينا، المستثنى أيها الإخوة معلوم، لكن المستثنى منه بيع جزاف، انتبهوا، بيع جزاف. نعم. قال قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم. فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم، أي الذين عرفوا بكثرة فتاواهم وأيضا تخريجهم للمسائل وإثبات علل الأحكام كالأئمة المعروفين، وإن كان سيستثني واحدا منهم. نعم. فمنع ذلك فقهاء الأمصار أبو حنيفة والشافعي وأحمد الذين تدور الفتوى عليهم وألفت الكتب على مذاهبهم، وألفت الكتاب على مذاهبهم وألفت الكتاب على مذاهبهم وألفت أو ألفت الكتب، فإذا كان الكتاب فكن ألفت الكتاب وألفت الكتب، كل هذا وارد. الكتاب. نعم. ما يرجع الضمير للتمهيد يا شيخ؟ كيف؟ ما يرجع الضمير هنا إلى كتاب التمهيد؟ لا الآن هنا ألفت الكتاب وألفت الكتاب على مذاهبهم. نعم. أنا الذي يظهر لي ألفت الكتاب على مذاهب، لأنه الذي يقول ابن عبد البر ليس المؤلف. قال أبو عمر بن عبد البر، وهذا احتمال، لكن الأظهر أنه ألفت الكتاب على مذاهبه، واحتمال ينطبق أن المؤلف ألف وإن لم يكن مستوعبا لمذاهبه. قال أبو عمر بن عبد البر: فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم وألفت الكتاب على مذاهبهم. وهذا هو الظاهر حقيقة، لأنه لا ما ألف كتاب واحد، ألفت جملة من الكتب. فمثلا مذهب أبي حنيفة كم فيه من الكتب؟ كتب الرواية وغيرها، كتب التلاميذ، تلاميذ الإمام ثم من بعده، وكذلك مالك والشافعي وأحمد، فالكتب كثيرة جدا. والذي يؤلف الكتاب إنما هو كاتب، ومجموعهم كتاب. نعم. قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع. لكن نحن الآن كما ترون أيها الإخوة، الآن هذه صبغة أو حائط استثني من المستثنى منه معلوم، لكن هذا معلوم في ماذا؟ معلوم مشاهدة لا قدرا. انتبهوا لهذا، هذا الحائط الذي استثني منه أو هذه الصبرة هي معلومة مشاهدة، لكن هل يستطيع أحدنا لو جاء إلى صبرة كثيرة هل يستطيع أن يقدرها تقديرا دقيقا بأنها تساوي مثلا 100 أو 1000 صاع؟ كما حال في خرص النخل تقريبي، يعني الفراس الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلهم لفراسة التمر كانوا يقدرونها تقديرا لما عندهم من خبرة، وربما تزيد وربما تنقص، لأنه يصعب ماذا أن تعرف بدقة. إذن هذه الصبرة كومة التمر والقمح الكبيرة جدا، إذن هي بيعها يباع جزاف، إذن هذه معلومة بالمشاهدة لا بالقدر. ما معنى هذا؟ يعني لم تعلم بالقدر لأنه لا يعرف كيلها ولا وزنها، لا نعرف مقدار كيلها ولا وزنها. إذن هذا صحيح، إذن نحن لا نعلمها بالقدر، إذن نعلمها بماذا؟ بالمشاهدة أي تقديرا. قالوا: والاستثناء من المشاهد ليس كالاستثناء من المقدر، لأن الاستثناء من المشاهد يتغير الحكم فيه. فأنت عندما تستثني صاعا من صبرة أو من حائط هل تستطيع أن تحدد الباقي؟ الجواب: انظروا دقة الفقه أيها الإخوة، يعني الإنسان عندما يمعن النظر ويتعمق في آراء الفقهاء ربما يقف وقتا طويلا لينظر. هذا الغوص، هذا العمق الذي يذكره الفقهاء، يعني يقولون أنت عندما تأخذ من هذه الصبرة الكبيرة صاعا هل تستطيع بعد هذا الاستثناء أن تحدد قدر هذه الصبرة والحائط؟ الجواب لا. إذن أصبح المبيع مجهولا، إذن يدخل تحت حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. هذه هي وجهة جماهير العلماء، أنها معلومة مشاهدة لا قدر. قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع لأنه استثناء مكيل من جزاف. لأنه استثناء مكيل من جزاف، لكن المؤلف ما حدد لنا الأمر. هو جزاف صح، لكن لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول طيب هو جزاف، أنتم تجوزون بيعه جملة؟ فنقول بل، ما دمتم تجوزون بيع الصبرة جملة فلماذا تقولون لا يجوز أن تباع الصبرة ويستثنى منها صاعا أو صاعين أو ثلاثة وأكثر وأقل؟ لماذا؟ نقول لأن هذه الصبرة هي معلوم مقدرة بالمشاهدة، هي معلومة بالمشاهدة لا بالقدر. فلو كانت هذه الصبرة مكيلة مثلا كانت 100 صاع يجوز أن نبيعها إلا صاعا، انظر لو كانت مقدرة، لكن لأنها جزاف لا يجوز. قال وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما قد يسأل سائل فيقول أليس الإمام مالك من أدق الفقهاء وأبعدهم أيضا غورا وأيضا ممن عرف أيضا بدقة استنباط؟ نقول الجواب نعم، لكن الإمام مالك رحمه الله عد ذلك من الغرر اليسير فتسامح فيه، والجمهور عدوا ذلك من الجهالة فلم يتسامحوا فيه. وبهذا نتبين يا الأخوة أن كل فقيه من الفقهاء الأكابر عندما يذكر تعليلا أو يورد حكما من الأحكام فله وجهة نظر أو دليل يتمسك به. وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه، وحملوا النهي عن الثنيا على ما فوق الثلث، وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم. قد يرد السؤال هنا لماذا أجاز ذلك في الثلث، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، لماذا الثلث؟ هؤلاء أجازوها أيضا وهي ربما تكون خارجة عن درسنا لكن لها علاقة في الحقيقة، المؤلف ما عرض لها، لأنهم أيها الإخوة الكرام لاحظوا أن الثلث معتبر في الأحكام الشرعية. أليس سعد بن أبي وقاص عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له يطلب الوصية يريد أن يوصي بماله كله فمنعه الرسول، ثم قال الثلثين، قال كثيرا، النصف، إلى أن قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن الثلث اعتبر في الشريعة الإسلامية في كثير من القضايا، ومنها كما ترون في الوصية وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي مرت بنا الثلث معتبر. ولذلك عد استثنى بعض العلماء الثلث قالوا لاعتباره في الشرع أيضا. قال وحملوا النهي على الثنيا على ما فوق الثلث، وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما، وهذا الأصل أيضا مختلف فيه. هذا الذي مر بنا الآن، وقلنا أن الجمهور يمنعون لأنه بيع الصبرة وتستثنى منها صاعا أو مدا نحو ذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا معلوم بالمشاهدة إلى القدر وفرق بينهما. قال وهذا الأصل أيضا مختلف فيه، أعني إذا استثنى منها كيلا معلوما. واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد. هذه من المسائل المهمة يا أخوة، بيع وإجارة، بيع وسلم، سلم وإجارة، بيع وشركة، شركة وإجارة وغير ذلك، شركة وسلف. مر بنا فيما مضى رأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ومن هنا أجمع العلماء على هذه المسألة. فهناك مسائل لم يرد فيها النص، فهل يجوز بيع وإجارة؟ أن يبيع إنسان الدار على إنسان ويقول على أن أؤجرك داري الأخرى بمبلغ كذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا، أو أبيعك داري على أن أبقى فيها سنة أو 6 أشهر أو شهرا؟ وهل يجوز سلم وبيع؟ وهل يجوز أيضا إجارة وسلم؟ وهل يجوز بيع أيضا وشركة؟ هذه كلها مسائل يختلف فيها العلماء، وسترون أن الخلاف فيها بين الجمهور وبين المالكية. الجمهور يمنعون في بعضها ويجوزون في بعضها، والمالكية ربما توسعوا في ذلك، لكن حقيقة أكثر هذه المسائل يجيزها العلماء عندما لا ننظر في الآراء في الروايات الأخرى في الفذاهب، ولذلك يحتاج أيضا أن نصحح قول المؤلف فيها. قال: واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد، فأجازه مالك في بيع وإجارة في عقد واحد. أما في عقود فهذا جائز، لكن يقول أبيعك هذه الدار بكذا وأجرك الأخرى بكذا في عقد واحد، أبيعك هذه الدار بكذا على أن أبقى فيها مدة كذا، أبيعك هذه الدار بكذا على أن تسلمني كذا، أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشاركك في كذا. هذه عدة مسائل يعرض لها الفقهاء. فأجازه مالك وأصحابه، ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي. هذا يحتاج إلى تصحيح. نعود إلى أن أترك القارئ يقرأ ثم أرجع ليصحح. فالمؤلف هنا واهم في مذهب الشافعي. نعم. واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد، فأجازه مالك وأصحابه. فأجاز ذلك مالك وأحمد، وهو الصحيح من مذهب الشافعي. إذن نصحح: فأجازه مالك وأحمد، وهو الصحيح في مذهب الإمام الشافعي. قال: ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي. ولم يجزه الكوفيون، ومنهم الإمام أبو حنيفة، ولا الشافعي في القول الآخر. إذن الشافعي في المسألة له قولان: القول الصحيح يعني الأقوى، هذا هو الذي ماذا أجازه، والقول الثاني هو الذي منعه. إذن المؤلف رحمه الله نقل لنا رواية واحدة عن الإمام الشافعي، وترك الرواية التي صححها ماذا الشافعية، أصحاب الإمام الشافعي وتلاميذه وتلاميذ التلاميذ وأتباع المنهج. قال: لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولا. لأنهم يرون أن الثمن يكون حينئذ مجهول. الذين منعوا قالوا لجهالة الثمن، والذين أجازوا قالوا الجهالة يسيرة. ومالك رحمه الله يقول: إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا. وقد سبق أن مرت بنا مسألة: يبيع دارا ويشتري السكناها شهرا أو أكثر، وقد بينا أن هذا جائز في المذهبين المالكي والحنبلي. وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة. قال رحمه الله: ما معنى بيعتين في بيعة؟ لأنه هناك باعه هذه الدار وأجره هذه الدار، وتعلمون البيع إنما هو عقد على ملك، يعني بيع عين، والإجارة إنما هي بيع منفعة. لأنه قد يسأل سائل فيقول: ألست إذا استأجرت هذه الدار أملكها تلك المدة؟ فنقول: نعم. نقول: تملك منافعها تلك المدة، لا أنك تملك أصلها. أما عندما تشتري هذه الدار فإنك تملك أصلها. إذن البيع أو إنما هو ماذا؟ عقد على عين، والإجارة عقد على منفعة، وبهذا يتبين الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف أو البيع كما قلنا. لا، هنا أو هذه ما لها. أما قوله لا يجوز البيع والسلف هذا كلام خطأ، بل البيع جائز، وأحل الله البيع وحرم الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الأجم، فلنطرح أو هذه لا قيمة لها. إذن تعيد العبارة لنصحها. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا. على أنه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا. إذا ردتكم هذه المسألة مرت قريبا: هل يجوز بيع وسلف؟ أجمع العلماء على أنه لا يجوز. لماذا؟ لوجود نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يحل لا نافية. يحل يعني لا يحل يحرم، لا يحل سلف وبيع، وفي رواية نهى عن بيع وسلف، نهى والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وتبين بأن المراد بالنهي ما يقتضي الفساد، هنا لا يحل بمعنى يحرم، إذن هنا أو زائدة فنحذفها. واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة. هذه أيضا المسألة ينبغي أن تضم إلى ما مضى، هل يجوز؟ نعم، واختلف قول مالك. واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة. إجازة السلف والشركة، يعني يقول إنسان مثلا أنا أشركك في هذه على أن تسلفني مبلغا من المال، هل هذه المنفعة التي جرها هذا العقد هل هي من المنفعة الممنوعة؟ اختلف العلماء فيها، بعض العلماء يمنع ذلك، وتعلمون سيأتي أو يمر بنا أنه ورد النهي عن قرض يجر منفعة، وإن كان ذلك الحديث فيه كلام كما سيأتي. إذن السلف والمنفعة معلوم، فهنا يريد أن يسلفه ويشاركه في سلعة ما، لكن ماذا؟ على أن يسلفه المبلغ. أما إذا لم يكن ذلك في أصل العقد فهذا جائز، وأما إذا وجد في العقد فيقع فيه الخلاف كالخلاف فيما مضى. واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة، فمرة أجاز ذلك ومرة منعه. قال: وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها. لماذا اختلف العلماء لوجود علة؟ هذه العلة هي كلها تدور حول الغرر، هل فيها غرر؟ لأن هذه ليست من الربا، الربا عرفنا، لكن هنا جهالة، هنا غرر، وربما يكون هناك غبن في بعض المسائل التي مرت. فمن رأى أن الغرر يسير يغتفر، لأن كثيرا من السلع لا تخلو من وجود غرر، فإن الإنسان الذي يشتري سلعة يذهب إلى محل هي تختلف أسعاره، ربما تجد هذه السلعة في مكان بعشرة ريالات، وفي آخر بأحد عشر ريالا، وفي ثالث 12 ريالا، وربما تجدها أقل، إذن الأسعار تختلف، وتجد أن بعض الناس يرفع أسعاره نظرا إلى تكلفة أجرة المحل وما فيه من الخدمات وغيرها، وأيضا المناطق تختلف، ربما تأتي إلى سوق فتجد البضاعة فيه بأقل، أسعار الناس تختلف. وسيأتي الكلام عن التسعير هل هو جائز أو لا، وحديث إن الله هو المسعر ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا ما نتعرض له الآن، لكن مرادي أيها الإخوة بأن الغرر يختلف، فإن كان يسيرا فهذا يغتفر فيه، وإن كان كثيرا مؤثرا فهذا لا يجوز، وهناك شيء مختلف في أيلحق بالكثير أو بالقليل، فمن ألحقه بالكثير منعه ومن ضمه إلى القليل أجازه. وربما رأيتم أن أيسر الأئمة في هذه المسائل أو في غالب هذه المسائل هو الإمام مالك، فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها. ليس معنى هذا أنه أيسر الأئمة أن يكون المذهب والراجح، لا، أولئك أخذوا بالأحوط. فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها، ومن لم تقوى عنده أجازها. قال: وذلك راجع إلى ذوق المجتهد. هذا شيء طيب، انظروا أيها الإخوة، ذوق المجتهد، ولا يقصد بالذوق الذي نعرفه نحن أن الإنسان ربما يصرف إلى التشهي، لا، ذوق الفقهاء ذوق يبنى على النص والقياس الصحيح، قصده هنا التفهم الإدراك، لأن ما معنى الفقه في اللغة أيها الإخوة؟ الفقه في اللغة هو الفهم، وابن القيم رحمه الله تعالى عندما عرف الفقه في اللغة قال هو فهم زائد، ولذلك نجد أن الناس يختلفون في مدارك، هل كل الناس على نسق واحد؟ تجد العامي في الشارع وطالب العلم المتمكن كل منهما يفهم، لكن هل نسوي بين الطالب والمدرس؟ تجد طالبا في الابتداء في السنة الأولى، هل نسوي بينه وبين مدرسه في الفهم؟ ربما أن هذا الصغير يمر به الزمن ويكون أفهم من مدرسه، لكنه في هذه السن فهمه محدود. إذن الفهم في اللغة، الفقه في اللغة هو الفهم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى من يريد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الكتاب العزيز يفقه قولي. قال: وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها، فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها، ومن لم تقوى عنده أجازها، وذلك راجع إلى ذوق المجتهد، لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء. يعني ذوق المجتهد من التذوق، في أن الفقيه يبذل ذوب قلبه وأيضا قدرته، يستجمع الأدلة وأيضا ينظر ما هناك من علل تتعلق بذلك الحكم، ثم بعد ذلك بعد دراسة وتمحيص وتدقيق يخرج أو يقول رأيه فيها. هذا هو، والعلماء يختلفون، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الناس في أذهانهم وفي أفكارهم وفي ذكائهم أيضا وفي سرعة بدائهم، فهناك من هو سريع البديهة ومن هو دون ذلك، وهناك من عطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم. لكن العلماء الذين يشير إليهم المؤلف هم أولئك العلماء الأعلام الذين وهبهم الله تعالى علما واسعا وصلاحا وتقا وإخلاصا لهذا الدين. قال: لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها، ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا. هذا يشير إلى ذلكم الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. ومن هنا ترون أن الصحابة اختلفوا في فهم الحديث، فبعضهم فهم من ذلك الحظ والإسراع في الوصول إليهم، ومنهم من فهم ألا تصلى صلاة العصر إلا عندهم، ولا شك أن كل من الفريقين اجتهد. ومن هنا جاء قول الأصوليين: هل كل مجتهد مصيب؟ لا شك أن الذين صلوا في الطريق لا شك أن رأيهم قد جمع بين أمرين: الاجتهاد وإصابة المراد والحق، والآخرون اجتهدوا، لكن كل واحد أو كل طائفة من المجتهدين في هذا الحديث لها ثواب، لكن الذين اجتهدوا فأصابوا لهم أجران، ومن اجتهد وأخطأ في اجتهاده أو في فهمه فله أجر. لماذا؟ لأنه قصد الحق والوصول إليه. أما من يجتهد ويحكم عقله وهواه فإن ذلك لا يعد من نوع الاجتهاد. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكم من أقدام قد زلت، وكم من أفكار قد انحرفت بسبب اتباع الهوى والتعصب الأعمى. قال: ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير. عندما يتردد الفقيه في مسألة ما لا يستطيع القطع بها، فإنه في هذه الحالة ولا يجد مرجحا، بعضهم يخير وبعضهم يأخذ بالأحوط وهو الأولى.